الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: وهيئاتها، هيئات الصلاة جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الأبعاد. تقدم أن الصلاة لها أركان ولها سنن، والسنن قسمان: أبعاد وهيئات. فالأبعاد هي التي تقتضي سجود السهو إذا تركها، وهي شيئان كما عدا: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان. بقية السنن هيئات، الأبعاد بس اثنتين، وبقية السنن هيئات. ومعنى هيئات يعني إذا تركها تصح الصلاة بدونها ولا يسجد للسهو بتركها، هذا معنى هيئة. فهي في الرتبة أخفض من البعض، الركن لا تصح الصلاة بدونه لأنه عمدة، ركن من أركان الصلاة، والبعض يشبه الركن لأنه يجبر بسجود السهو. وأما الهيئة فلا تحتاج إلى إجبار ويصح الصلاة بدونها. هيئاتها، هيئات الصلاة جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الأبعاد، ما عدا الأبعاد من السنن التي لا تجبر بالسجود. السنن التي لا تجبر بالسجود وهي عدا الأبعاد شبه هيئة، يعني شبهوا ذلك، صبوا الصلاة بالإنسان. فالركن كالبعض الذي لا يعيش بدونه، والبعض كبعض الأعضاء التي يعيش بدونها، بدون إيد، بدون رجل يعيش. والهيئة مثل الشعر مثلا يعيش بدونه ولا يتألم بقطعه. الهيئات عن جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الأبعاد من السنن التي لا تجبر بالسجود، وهي كثيرة، يعني ما رح يستقصيها كلها، رح يجيب قسم منها وهو المشهور والغالب. والمذكور منها هنا 15 خصلة: الأولى رفع اليدين، أي رفع كفيه للقبلة، مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا عند ابتداء تكبيرة الإحرام مقابل منكبيه، بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه وإبهاما شحمتي أذنيه وراحتا منكبيه. هذا كيفية رفع اليدين. الناس يرفعوا لكتفه، الناس بيشير إشارة، هو تمامها، تمام الهيئة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الانتقالات إلى الركوع ومن الركوع ومن التشهد الأول في الصلاة، إذا قام كمان بيرفع يديه. رفع اليدين عم يقول رفعه كفيه للقبلتي، يعني ممكن انه ايده لما بيرفعها يرفعها على جنب، ممكن يرفعها مقلوبة. الراحة للأمام وقف الكف للقبلة. الشيء المطلوب شلون؟ أن يكون راحته بطن كفه إلى القبلة، رفع كفيه للقبلة مكشوفتين. معناته بصح يصلي الواحد وهو لابس القفازين هذول الكفوف، لكن الأفضل أن يكون اليدين مكشوفتين والرجلين مكشوفتين أفضل. منشورتي الأصابع، يعني ما بيطوقها إيده وقت بده يرفعها، يفرد أصابعه مفرقة وسطا، لا يلزن على بعضهم كثير ولا يفرطحهم كثير مثل اللي عم يقيس بالشبر، بيساويهم وسط مفرقة وسط. إمتى بده يرفع يديه؟ عند ابتداء تكبيرة الإحرام، لما بدي أقول الله أكبر أول ما يبدأ بالهمزة يرفع يديه مقابل منكبيه، بأن تحاذي مقابل منكبيه، منكب الكتف مقابل كتفيه، بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه. الإذن إلى أعلى ولا شحمة، هي اللي تبقى بأسفل الإذن طرية اسمها شحمة، شحمة الإذن. فالباهم بحاذ الشحمة والأصابيع بحاذ أعلى الأذن، وراحته منكبيه، كفه يحاذي منكبيه كتفيه. هذا تمام الهيئة، يعني هو شلون ما رفعهم بنحسب له انه عم يرفع ايديه، بنحسب له اصل السنة، لكن تمام السنة هذه هيئة هذه الهيئة. وعند الهوي الى الركوع عند تكبيرة الاحرام يرفع يديه، وعند الهوي الى الركوع لما بده يطخي مشان يركع كمان قبل ما يركع كمان يرفع ايديه. ورفع اليدين عند الشافعي مؤكد وهيئه، وقد الف تاليف قره العين في صحه رفع اليدين، اظن اللي الفه البخاري، فقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، بعد التشهد الأول بده يقوم للركعة الثالثة، هو لما بيقوم للركعة الثالثة من التشهد الأول يرفع إيديه. أما في الركعة الثالثة فلا يرفع يديه لأن ما قائل من قعود، وإن كان في جلسة الاستراحة مسنونة فأصح أنه لا يرفع يديه لجلسة الاستراحة. وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة، إلى الثالثة مو من الثالثة، بده يقوم يجيب الركعة الثالثة قائم من الركعة الثانية من التشهد الأول كما صوبه في المجموع وفي زوائد الروضة وجزم به في شرح مسلم أيضا، أكدوا أنه أيضا يرفع يديه عندما يتشهد التشهد الأول ويقوم ليأتي بالركعة الثالثة، أكدها في المجموع والروضة وفي شرح مسلم، كما في شرح مسلم يعني النووي. أيضا. فكل هذا منقول عن النووي، المجموع للنووي والروضة للنووي شرح مسلم للنووي. والثانية من الهيئات وضع بطن اليمين على ظهر الشمال بأن يقبض في قيام أو بدله، بدل القيام قعود مثلا أو مضطجع أو مستلقي على حسب ما يستطيع، هذا بدل القيام. أما القادر فعليه القيام في هذا القيام أو في بدل القيام في الجلوس مثلا. شو بيساوي؟ وضع اليمين على الشمال بأن يقبض في قيامه أو بدله بيمين كوع يساره، يقبض بيمينه كوع يسار بيمين كوع يساره وبعض ساعيها، يقبض باليمين كوع اليسار. الكوع مو اللي نقول له نحن كوع، اللي نقول له كوع هذا اسمه مرفق. اغسلوا ايديكم الى المرافق، لعند اللي نسميه كوع هذا اسمه مرفق. الكوع الذي يلي الابهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر، والرسغ الذي في الوسط. فالانسان له كوعين وكرسوعين ورسغين. ايوه، في عظمتين ناتئتين ورا الكف، اليمين اللي تلي الصدر تلي الابهام اسمه كوع، واللي يلي الخنصر العظم الثاني اسمه كرسوع. ايوه، واللي في الرجل اسمه بوع، اللي يلي الابهام من الرجل العظم اسمه بوع. ذلك بيقولوا الغشيم ما بيعرف كوعه من بوعه، يعني ما بيعرف تبع اجره من تبع ايده. هو المقابلة تقتضي ان يقول ما يعرف كوعه من كرسوعه، لان هذول بجنب بعضهم، ما بيعرف هاد من هاد. لكن هذا المشهور لا يعرف كوعه من بوعه. فشو بده يساوي؟ اللي هو بيقبض باليمين كوع اليسار وبعض ساعدها، يعني مو بس عند الكوع، يمد بامه لقدام شوية، ياخذ شوي من الساعد. ورسغه وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره، بعض الساعد وبعض الرسغ، معناتها الكوع وبعض الساعد وبعض الرسغ يقبضهم بإيده اليمين. وين بده يحطها؟ تحت صدره. ايوه، مو مثل ما عم يعملوا بعض المتزمتين اللي طالعين فيها جديد، كتف حاله تكتيف هيك، هي ما اجت بالسنه ولا وردت بالفقه. نعم. وبيفرشخ لي رجلي كمان من تحت حتى ما يعرف جيرانه يعرفوا يصلوا. كمان هذه المضايقه هذه بدعه ما انزل الله بها من سلطان. لا الفرشخه ولا التكتيف بالنسبه لليدين. مو سنة، السنة مثل ما عم يحكي انه يحطهم تحت صدره. ما في مانع انه يكون مائل الى الجهة اليسرى حتى يكون وضعهما على قلبه محافظة على قلبه من الشيطان، لكن هذه مو آية او حديث. مثل ما واحد بزمان سألنا قال شو المذهب؟ مذهب الاستاذ النال الشافعي. قال شلون بتحط الايدين بالصلاة؟ قال شلون ما حطيناها بالصح الصلاة؟ قال ما في هيئة مفضلة، نالوا الهيئة المفضلة. قال شو دليلها؟ قلت له استحب بعض الفقهاء هذا. شو دليلها؟ شو بدك اجيب لك آية ولا حديث؟ قال لك بعض الفقهاء استحب هذا. ما ما في لا آية ولا حديث خاصه شيء يعني عن ذاك النالو قال إيه طبعا نهى عن الاختصار في الصلاة قال هذا مختصار اختصار في الصلاة مثل ما بتقصر النسوان حط ايديه على قصره هذا ما اسمه اختصار بعض فسر الاختصار بالاقتصار كمان على كل حال الحديث لا يتناول هذا ما تقوله او ما قاله الفقهاء نعم قال موجوده في الكتب القديمه نال بعض الفقهاء حبا الا قال موجوده في الام للشافعي قلت له ما رجعنا الأم بهذه المسألة خصوصا قال ترجعوني قال إذا ما بتعرف تراجعها من راجع لك يا طبعا نحن مو صعب علينا ما نعلم نقشر بصل لكن إذا أنت ما بتعرف تراجع من راجع لك يا إذا بتعرف تراجع روح راجعها أنت مات الله يرحمه ويعفو عنه حصله فهلأ هذا بدأ يحطها تحت صدره مو فوق صدره مثل ما عم يعملوا هلأ بعض الجدال فوق سرته وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين في عرض المفصل والمفصل مفصل اللسان والمفصل أطرح الفصل باليد أو مفصل اليد وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد قيل لكن أولاني أصح أن يقلب عليها قبض وبين نشرها صوب الساعد والقصد من القبض المذكور ليش بده يمسك ايده بايده ما يخلي ايديه فلتانين عند الشافعي القبض افضل في بعض المذاهب الاسبال افضل ما يرخي ايديه شو القصد عم يقول من القبض المذكور تسكينه اليدين حتى ما يحرك بإيديه يمسك الوحدة بالثاني فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس كمان لا بأس معناته جائز قال يمسك كوعه شو هذا الكوع قال والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد والبوع العظم الذي يلي إبهام الرجل يقال الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه والرسغ المفصل يعني اللي بيناتهم بين الكوع وبين البوع هذا اسمه رسغ الذي بين الكف والساعد وبين الكوع والبوع والثالثة من هيئات الصلاة دعاء التوجه نحو يعني مو متعين هذا الدعاء للتوجه في أدعية غيره لكن هذا منه من الوارد نحو وجهت لذلك قال نحو وجهت ما قال وهو وجهت الثالثة دعاء التوجه نحو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين سيدنا إبراهيم قال وأنا أول المسلمين هذا دعاء سيدنا إبراهيم. بدي أفسر لك يا دعاء الافتتاح. قال معنى وجهت وجهي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، معنى وجهت وجهي أي أقبلت بوجهي باتجاهي يعني، وقيل قصدت بعبادتي. ومعنى فطر للذي فطر السماوات والأرض، معنى فطر ابتدأ الخلق، خلق فطر ابتدع، معناه أول الخلق اسمه فطر. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومعنى فطر ابتدأ الخلق على غير مثال. إذا كان أعاد ثاني مرة ما اسمه فطر، الله فطر الخلق أول مرة وسيعيده مرة ثانية. ثاني مرة ما اسمه فطر، اسمه إعادة. الله خلق الخلق على غير مثال، مو تقليد، ما هلا واحد بيساوي صنعة بيجي الثاني بيقلد الماركة تبعه، لا، هون الله سبحانه وتعالى خلقه على غير مثال سبق. هذا معنى فطر. والحنيف للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أنا حنيف يعني. شو معنى حنيف؟ قال المائل إلى الحق. أصل الأحناف المائل، اللي بيبقى عم يعرج أعرج بيقولوا أحنف، يعني مائل. والحنيف المائل، مائل عن الباطل إلى الحق. والحنيف المائل إلى الحق. وعند العرب ما كان على ملة إبراهيم، يعني من كان يتعبد الله على ملة إبراهيم يسموه حنيف، حنيفي أو حنفي على الأصح. وعند العرب ما كان على ملة إبراهيم. والمحيا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي عبادتي. بعدين ومحياي ومماتي، والمحيا والممات الحياة والموت، والنسك العبادة لله، ونسكي أي عبادتي لله، وكلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والرابعة الاستعاذة، الاستعاذة للقراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو مظبوط الآية؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والرابعة الاستعاذة للقراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن بعد ما بيقرأ بده يقول أعوذ بالله ولا قبل؟ لا قبل. شلون عم يقول له إذا قرأت القرآن؟ لا أكلت فسمي، هو عم يأكل بسمي ولا قبل؟ لا قبل. معناك إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، أي إذا أردت قراءته فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ذلك كل ركعة لأنه يبتدئ فيها كل ركعة إلى قراءة جديدة لحالها، لذلك بدنا نعد ابتدأ القراءة، لذلك بده يستعيذ في كل ركعة مو بس الركعة الأولى. وفي الأولى آكد، لأن الأولى ابتداء قطعا لسا ما بدأ، والثانية بادي لكن بادي بركعة ثانية، يعني الأولانية ابتداء حقيقي والثانية ابتداء إضافي بالنسبة لما بعدها ما بعد القراءة فهو بادئ. يقول ذلك كل ركعة لأنه يبتدئ فيها قراءة، وفي الأولى آكد بالاتفاق عليها، أصبح الثانيات فيها خلاف أن بالركعات الباقية يستعيد ولا لا يستعيد، بس الأصح أنه يستعيد. الأولى ما اختلفوا فيها. فائدة: الشيطان، لا نعرف هذا الشيطان اللي تعبنا، الشيطان اسم لكل متمرد، يعني مو كل جن اسمه شيطان، الجن جنس، الجن جنس من الأجناس، من أجناس الخلق، كالإنس، إنس وجن وملائكة، أيوة. فالجن جنس من أجناس الخلق، لكن المتمرد منه أو من الإنس يسمى شيطان. كان في بعض الناس مشهورين أنهم من شياطين العرب، أيوة. متمردين وعفاريت مثل ما نقول نحن، أيوة. الشيطان اسم، الشيطان اسم لكل متمرد، مأخوذ من شطنة، شطنة إذا بعد، وشط أيضا معناها بعد، شطت الديار معناها بعد، وشطن البيت معناها بعد، والشطن الحبل اسمه شطن. بقى هو يا ترى الشيطان مشتق من شطن إذا بعد، وقيل من شاطئ إذا احترق، يكون النون زائدة، زائدنا من شاطئ يكون النون زائدة، لأن من شطن يكون النون أصلية للشيطان. من الشيطان الرجيم، شو معنى الرجيم؟ المطرود الذي رجمه الله وطرده من رحمته. وقيل المرجوم، والرجيم المطرود، وقيل المرجوم يعني الذي يرجم، رجمه بمعنى ضربه بالحجارة، أيوة. وقيل المرجوم، الرجيم المرجوم، وقيل المطرود. الرجيم بمعنى المطرود تفسير معنى، أما قيل المرجوم يعني هذا معنى الرجيم، لأن الرجيم فعيل، وفعيل بيجي بمعنى مفعول بيجي بمعنى فاعل، فالرجيم بمعنى مرجوم، ما في تنافي، يعني هو الرجيم بمعنى مرجوم، والمقصود من المرجوم المطرود، ما لازم تكون قيلة. والرجيم المطرود وهو المرجوم. ويسن الإسرار بدعاء الافتتاح، يعني لما بدأ يقول وجهت وجهه ما يأروش حتى ما يخلي غيره اللي جنبه يعرف يقرأ، وبدا يقولها عن نصت، يسمي بمقدار ما يسمع نفسه. والتعوذ كمان بدعاء الإسرار بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية، حتى لو كانت الصلاة جهرية لا يجهر بالتعوذ ولا يجهر بدعاء الافتتاح كسائر الأذكار المسنونة. كمان لما بيكون في السجود والركوع بده يسبح، كمان ما بيسبح بأروشي، خلص أنا نصته، نوام في ناس بيصيروا بيعملوا هيك هضبات طلعات ونزلات رأيتهم، تلاقي صعب يعيط صعب يوطي يشوش اللي جنبه، مو هيك، مو هيك السنة. سنة أن يكون إسرار، في حالة الإسرار إسرار، وفي الجهر يجهر، الذي فيه جهل، وهي الخامسة. الخامسة للقراءة في موضعه، مو كل القراءة بدها جهر. الجهر في بعض القراءات، يعني بالليل مثلا صلاة الليل فيها جهر، وصلاة الصبح وإن كانت في النهار فيها جهر أيضا، صلاة الجمعة فيها جهر، صلاة العيد فيها جهر، صلاة الاستسقاء فيها جهر وإن كانت في النهار، والباقي لا يجهر إلا بالليل. والخامسة الجهر بالقراءة في موضعه، فيسن، هذا التفريع، كلمة فيسن هيعرفك بين مواضع الجهر. فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح. غير المأموم مين؟ المنفرد والإمام. الإمام بجهر والمنفرد بجهر، أما المأموم يصير يعيد كمان يقرأ، ما بيصير. فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشاءين. هاي نسخة أوليين منيحة مطابقة للغة العربية. في نسخة اللي قرأ فيها الشيخ رشدي مكتوب أولتين، أولتين مو صحيحة، أولى مسناها أوليين مو أولتين مو أولى، هي أولى. نعم، هون الظاهر مصلحينها. وأولي العشاءين والجمعة، يعني بالعشاء مو كل الركعات فيها جهر، تنتهي الأولانيات. والجمعة فيها جهر كلها، ولا تنتهي الأولانيات. كم ركعة هي الجمعة؟ ركعتين. طيب، أصبح أولي العشاءين والجمعة، يعني وفي الجمعة مو أولي الجمعة. والعيدين كمان ركعتين، وخسوف القمر لأنه بالليل، والاستسقاء وإن كان نهارا. إذا بدي استسقي بجهر بالقراءة يتضرع إلى الله. والتراويح وإن كانت سنة ونافلة يجهر بالقراءة فيها، طبعا الإمام أو المنفرد. ووتر رمضان، وتر غير رمضان سرا مثل ركعتين السنة، أما في رمضان خصوصي بيجهر بالوتر. وركعتي الطواف ليلا، بعد الطواف يسمي صلي ركعتين، إذا بالليل بيجهر فيهم، إذا بالنهار بيسر فيهم. هذا بالنسبة للتكليف الفردي. أما لما عم يكونوا الحجاج كلهم بدهم يجهروا، فيقرشوا على بعضهم. فركعتي الطواف ليلا ووقت الصبح، يعني ركعتين الطواف إذا بديتوه وقت الصبح كمان بيجهر فيهم، مع أن الصبح نهار مو ليل. والإسرار في موضعه، هذا الجهر في موضعه، والإسرار في موضعه. شو رقم الله صار الوقت يعني؟ رأيتون؟ ايه؟ فالخامسة من وعيد منيحين من عند الجهر. الحمد لله رب العالمين، رحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك هداك والعفو والعافية. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم برحمتك عمنا وقنا شر ما أهمنا. وعلى السنة والجماعة جمعا توفنا، حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.